بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب هجاء المشركين. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه بقوله: باب هجاء المشركين، أي ما جاء في هذا الباب وهو هجاء المشركين. والهجاء هو ذمهم وذكر عيبهم في الشعر، فإن الهجاء لا يكون إلا في الشعر، ويكون بذكر عيب القوم، وإما أن يكون بحق كما هو الشأن هنا، وإما أن يكون بباطل إذا كان بغير حق أو إذا كان لمقصد شرعي. فالهجاء هو ذكر عيب من يهجى، وهذا إذا كان الذكر بحق فإنه ممدوح، مثل هجاء المشركين انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وكذلك من طعن في المسلمين أو في بعض الصالحين فإنه يبين حاله كما طعن في الصالحين، ويكون هذا من الانتصار بحق. وأما إذا كان لغير مقصد شرعي فإنه لا يجوز أن يذكر عيب الناس لا في الشعر ولا في النثر. ولهذا قيد هنا المصنف الهجاء الذي وردت الرخصة فيه بهجاء المشركين، والصحيح أنه عام في كل من طعن في المسلمين أنه يرد عليه بمثل قوله من الزنادق أو من أهل البدع الذين قد يطعنون في السنة أو في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرد عليهم. ثم ذكر تحته حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان ابن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. استأذن حسان ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، أي أنه طلب إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرخص له في هجاء المشركين. وفي بعض الأحاديث أن المشركين لما هجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمره النبي صلى الله عليه وسلم، طلب المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عليا رضي الله عنه بهجائهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى بذلك من نصر الإسلام بيده. فقال الأنصار كأنه يعنينا، فأمروا حسان بن ثابت أن يجيب المشركين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني لا أعرف قريش. فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يدله على عيبهم وعلى بعض ما فيهم حتى يرد عليهم فهجاهم. فهذا دليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لحسان. ولعل هذا كان في بداية الأمر استئذان حسان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا ورخص له، ثم بعد ذلك لما احتاج أن يهجوهم مرة ثانية استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال فكيف بنسبي، لأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عامة المشركين الذين كانوا في مكة هم من قريش وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حسان قولا يعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكيف بنسبي، نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فإذا ذمهم لربما دخل فيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بنسبه آباؤه وأجداده، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قريش، فإذا تكلم بشيء لربما شمل آباء النبي صلى الله عليه وسلم وشمل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، لأسلنك منهم أي من هجائي لهم ومن ذمي لهم كما تسل الشعرة من العجين. ومقصود بسل الشعرة من العجين هو إخراجها من العجين، وهذه الكلمة مثل يضرب للطف في استخراج الشيء من الشيء، فإن الشعرة تخرج من العجين بسهولة ويسر ولا يعلق بها شيء من العجين، يكون العجين بمعزل عنها فتخرج وكأنها لم تكن في العجين. فكذلك أشار حسان إلى أنه سيستخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هجائه لهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني بلطف وحذاقة ومهارة في الكلام. فعند ذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، وهذا مما يدل على جواز هجاء المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لحسان بذلك، ولكنه استدرك عليه أنه كيف يهجوهم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وإلا لو كان جائزا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تهجو المشركين، فدل على جواز هجاء المشركين بل على مشروعية ذلك وأنه من الدين. نعم. ثم ذكر عن هشام بن عروة عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنهم رضي الله عنه وعن أبيه قال ذهبت أسب حسان، يعني الزبير يخبر يقول ذهبت أسب حسان يعني أتكلم فيه، لأنهم يرون أنه إذا تكلم الرجل في الرجل فقد سبه، وهذا بعد حادثة الإفك وبعد الفتنة التي حصلت بسبب حادثة الإفك. ومعلوم عند السلف أن ما حصل بين الصحابة من فتن أنه يمسك عن الخوض فيها ولا يتكلم فيها، وأنهم إذا وقع بينهم شيء أنه لا يدخل فيما بينهم، وقد زكاهم الله عز وجل وبرأهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه مثل هذه القصة تذكر لما يترتب عليها من أحكام. ذهبت أسب حسان، أسب حسان يعني أتكلم فيه لأنه تكلم في الإفك عند عائشة رضي الله عنها، فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على فضل حسان رضي الله عنه، فإن عائشة رضي الله عنها وهي التي تكلم فيها نهت عن سبه، نهت عن سبه رضي الله عنه لأنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قولها ينافح أي يذب ويدافع ويرد على المشركين في كلامهم في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المنافحة بشعره وبلسانه، فإنه شاعر مجيد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد في قولها كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هجاء المشركين من المنافحة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فضيلة حفظتها عائشة رضي الله عنها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة، قال: فينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. تابعه عقيل عن الزهري. وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: في قصصه، أي فيما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قصصه وفي خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأن مما جاء فيها أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة. إن أخا لكم يعني في الإسلام وقوة الإسلام لا يقول الرفث، والرفث هو الفحش والسب والشتم وكل ما لا يليق. فلعل الحديث كان في ذكر الشعراء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كل الشعراء على طريقة واحدة، وقال: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهو شاعر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وذكر أنه لا يقول الرفث. وهذا نص خاص في عبد الله بن رواحة أنه من المؤمنين الذين استثناهم الله عز وجل، كما أن حسان كذلك، وأنهم ليسوا من الخائضين من الشعراء، فدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان فيهم الشعراء لكنهم كانوا على خير وفضل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول الرفث، يعني لا يقول الفحش، ولا يصدر في شعره، ولا يكون في شعره الفحش ولا ما لا يليق. ثم ذكر من قوله: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع. وفينا رسول الله يتلو كتابه، يعني فينا في المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله. ثم ذكر هذا الوقت الفضيل للقراءة، وهو وقت الفجر: إذا انشق معروف من الفجر ساطع، إذا طلع الفجر الساطع الذي يعرف ولا ينكر. وهذا يعني من أفضل أوقات القراءة ومن أحسنها، ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله في هذا الوقت، يعني في صلاة الفجر يتلو كتاب الله عز وجل عليهم، وهو يتلوه في هذا الوقت وفي غيره، ولكنه ذكر هذا الوقت الفاضل. ثم قال: أراها الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يعني أرى الأمة الهدى بعد العمى، والعمى هو عمى القلوب عن الدين والحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بصر الله به من العمى وهدى به الناس إلى دين الله. قال فقلوبنا به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم, قلوبنا به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم موقنات أن ما قال واقع, أنها موقنة بصدقه وبما جاء به وبأنه رسول, وهي موقنة بما قال أنه حق. وهذا حال المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم, أنهم إذا جاءهم الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يوقنون به, ويفيدهم اليقين ويفيدهم العلم. ثم قال يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه يعني في قيام الليل, كما قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع, يعني في قيامه لليل وفي ذكره لله عز وجل. إذا استثقلت بالكافرين المضاجع, إذا طال نوم الكافرين وثقلت بهم المضاجع أنهم في غفلة وليس لهم عبادة وليس لهم ذكر ولا قيام, فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حال المشركين. وهذه الأبيات الثلاثة فيها ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه. في البيت الأول فيها ثناء على علمه وأنه جاء بالوحي وأنه يتلو كتاب الله. والبيت الثالث فيها ثناء على عبادته وطول قيامه وتعبده لله عز وجل. والبيت الثاني فيها هدايته للأمة وإرشاده لهم. وبهذه الخصال يكمل الرجل, فإن الناس يكملون في علمهم وفي عملهم وفي دعوتهم إلى الحق. فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبيات الثلاثة بهذه الفضائل العظيمة في علم النبي صلى الله عليه وسلم, وأن مرجعه إلى الوحي, وأنه يتلو كتاب الله, وأنه عابد لله يقوم الليل ولا ينام منه إلا قليلا, في حين أن المشركين في سبات من نومهم وفي عمق من غفلتهم. ثم أنه قام بالدعوة إلى الله وبصر الله به من العمى وهدى به القلوب إلى دين الله عز وجل الحق. فهذا مما يدل على فضل عبد الله بن رواحة, وأن كلامه هذا من الكلام الطيب الذي يثني به على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله ومكانته. ثم ذكر المصنف أن هذا الحديث أنه تابع فيه يونس عن ابن شهاب, تابعه عقيل عن الزهري وكذلك الزبيدي, وهذه المتابعات أيضا ذكرت في مواطن أخرى من الصحيح كما ذكر الشراح. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. ثم ذكر من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة, يعني يستشهد به ويطلب شهادته, فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله, نشدتك بالله, هذا من السؤال بالله عز وجل أن يقول ما نشده فيه, وهو من السؤال بالله عز وجل نشدتك الله, يعني أسألك بالله أن تقول فيما أسألك عنه الحق. نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك, فشهد أبو هريرة على ذلك, فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في قوله يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة لحسان رضي الله عنه، ولهذا ذكر هذا لما طعن فيه وتكلم فيه من تكلم، فاستشهد بأبي هريرة على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على فضله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أجب، فدل على قدرته على الإجابة، ثم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة له أن يجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده، معنى أيده أي قوه، أيده من التأييد والتقوية، كما قال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس أي قويناه، أيده بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بأن يؤيده الله بجبريل عليه السلام في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قال أبو هريرة نعم أني سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على فضل حسان رضي الله عنه وعلى منزلته وعلى دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أجب، أي أنه أمر حسان أن يجيب المشركين، ويكون هذا مما يدل على مشروعية إجابة المشركين، وأنه من الأمور المستحبة أو الواجبة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بهذا مما يدل على وجوبه عليه أن يجيب المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم، أو قال هاجهم، وجبريل معك. ثم ذكر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو قال هاجهم، شك الراوي، ومعنى أهجهم كما تقدم أي رد عليهم بمثل ما قالوا، والهجاء هو ذم المتكلم فيه، ذمه في الشعر بالشعر وبالنظم. قال أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، أي وجبريل يؤيدك وينصرك ويعينك، وهذا خبر، وفي الحديث السابق دعاء، فدل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أن يؤيده الله بروح القدس وبجبريل، وفي هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أن حسان في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هجائه للمشركين مؤيد من جبريل، وبهذا يأخذ شعر حسان رضي الله عنه في هجاء المشركين وفي دفاع النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة ليست لغيره، أنه مؤيد من جبريل وأنه منصور من جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فدل على أن كلامه هذا له وزن، ولهذا يعتنى به ويحفظ ويضبط لما فيه من الحكمة والذب عن الإسلام، ولأنه مؤيد ومنصور من جبريل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبخبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن له في ذلك وأقره عليه. ما يجوز من هجاء المشركين، هل يشمل هجاءهم على سبيل العموم وهجاء أفرادهم المعينين أيضا؟ نعم يشمل هذا وهذا، يشمل هجاء جماعتهم، ولهذا يلاحظ أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ونسبي فيهم أو كيف بنسبي، فدل على أنه يهجوهم، يهجو جماعتهم، وكذلك قد يهجو أفرادهم إذا تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود هو الانتصار لدين الله عز وجل من كل من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أصحابه أو في دين الله عز وجل. وهل يكون على سبيل المقابلة فقط أو يجوز أن يكون على يعني ابتداء؟ لا، الهجاءهم يكون بعد أن يهجوا، ولهذا ذكر العلماء أن هجاءهم أنه مستثنى من تحريم سبهم في قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فدل هذا على أنه لا يجوز سبهم، دلت الآية أنه لا يجوز سبهم، لكن ذكر العلماء أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ولغيره بهجاء المشركين أنه إذا هجوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هجاهم حتى تكلموا فقال أجب، وعرض عليه أصحابه أن المشركين تكلموا فيه فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لبعض أصحابه أن يردوا عليهم، فإذا تكلموا رد عليهم، وأما إن لم يهجوا المسلمين فإنه لا يتعرض لهم لأن الله عز وجل نهى عن سبهم، إلا أن يكون هناك تعرض للدين، ولو لم يتعرضوا للمسلمين فإنه يذب عن دين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ثم ذكر المصنف في تراجمه باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، هذا فيه بيان كراهية أن يكون الشعر هو الغالب على الإنسان، بمعنى أن يكون أكثر كلامه هو الشعر حتى يصده عن ذكر الله. وهذا الكلام مقيد بقيدين: القيد الأول أن يكون أكثر كلامه الشعر وأن يصده عن ذكر الله، أما إذا كان أكثر كلامه الشعر ولم يصده عن ذكر الله فإنه لا بأس للإنسان أن يشتغل به إن لم يصرفه عن ذكر الله. قال: حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، لأن هذه الأمور لا بد للإنسان أن يشتغل بها، وهي التي تستغرق عمر الإنسان. الذكر وهو ما شرعه الله لعباده من الأذكار المقيدة والمطلقة، فإذا اشتغل الإنسان بالشعر شغله عن الذكر، وكذلك العلم، فإنه مهما اجتهد الإنسان في طلب العلم فهو يحتاج إلى المزيد، والقرآن الذي لا بد أن يحرص على تلاوته في الليل والنهار، فوقت المسلم ثمين وهو مشغول بهذه الأمور العظيمة، فإذا كان غلب على الإنسان الاشتغال بالشعر صده عن ذكر الله في الغالب، إلا أن يكون الاشتغال بالشعر من قبيل العلم مثل المنظومات الشعرية والكلام الذي فيه حكمة وعلم، فهذا من الاشتغال بالعلم، من الاشتغال بالعلم. ثم ذكر تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ جوف أحدكم، الجوف هو ما هو داخل الإنسان من التجويف، والجوف منه المعدة ومنه الرأس، ولهذا اختلف العلماء في مسألة في الصوم في المفطرات أن ما يدخل الجوف من الطعام مفطر، فهل كل تجويف في الإنسان مما إذا دخله شيء فطر؟ فتكلموا فيما يدخل الرأس هل هو من الأمور المفطرة أم لا، فالإنسان فيه تجويف في أماكن كثيرة، فمعدته مجوفة ورأسه وكذلك العظام فيها تجويف، والمقصود لعل المقصود هنا المعدة لأنه يطلق عليها الجوف، وكثيرا ما يطلق عليه الجوف، وإن كان التجويف هو مقابل المصمد، فالصمد هو الذي لا جوف له ويقابله الأجوف الذي فيه فراغ بداخله، ولهذا الله عز وجل صمد، وهو هذا الوصف أكمل من الأجوف، والتجويف ضعف. ولهذا قيل إن الشيطان لما رأى آدم وقد صوره الله على هيئته التي خلقه عليها، ورأى أنه أجوف، طمع فيه وعرف ضعفه. فالمقصود أن تمتلئ معدته أو جوفه أو سائر ما به من تجويف، أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، والقيح هو الصديد الذي يخرج إثر الجروح، وهو مادة لا يخالطها الدم. ولهذا قيل إنه مرحلة من مراحل الجرح لا يخالطه دم، فإن الدم الجرح أول ما يكون دما يسيل، ثم يتجمد، ثم بعد ذلك يبرأ، ثم يمر بمرحلة الصديد والقيح إلى أن يبرأ. فالقيح هي مرحلة من مراحل الأجراح، وهي مادة مستقدرة في هيئتها وفي رائحتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه امتلاء الجوف بالشعر، يعني القبيح السيء، أنه كون الإنسان يمتلئ جوفه قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا فيه وعيد شديد للذين يكثرون من حفظ الشعر مما لا نفع فيه ولا مصلحة فيه. أما إذا كان من الحكم أو من المنظومات في العلم أو ممن يحفظ الشعر للاستشهاد به في كلام العرب ويعرف لغة العرب من كلامهم فهذا لا بأس به. أما إذا كان من الكلام الساقط الذي لا قيمة له في أمر من الأمور فهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير من أن يمتلئ شعرا. وهنا شبه الشعر بهذه المادة المستقدرة والتي يكرهها الإنسان بطبعه، وهي أيضا سامة وضارة بالإنسان، فهذا مما يدل على قبح الشعر إذا كان من غير ذكر، في غير ذكر الله وفي غير العلم، ولأن الاشتغال به مما يشغل عن ذكر الله، إلا أن يوفق الله عز وجل العبد لأن ينتفع بشعره فيما ينفع، وإلا فكثير من الناس صرفهم الشعر عن ذكر الله وعن طاعة الله، وأصبح به لهم به شغف وعناية بجمعه وحفظه وكذلك نظمه، فيشغل أهله، يشغلهم عن ذكر الله. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المادة المستقدرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه، وفي بعض النسخ حتى يريه. قد اختلف، تقدم بيان معنى امتلاء الجوف والقيح، وهذه اللفظة اختلف العلماء فيها. أولا في هل وردت مجردة عن حتى، أو أنها جاءت مقارنة لها كما جاء في بعض النسخ حتى يريه. وأما معناها أيضا فاختلف فيه، فقيل حتى يريه هو من الوري، وهو الجوف، وهو الداء الذي يكون داخل الجوف، هو الوري، وهو الداء الذي يكون داخل الجوف. وقيل حتى يريه حتى يأكله القيح، وقد جاء في بعض كلامهم يعني فلان أكله القيح، لأن مادة القيح مضرة بالبدن ومضرة بالجسم، فهل المقصود حتى يريه أي أن القيح يأكله، أو أنه يبقى القيح في جوفه حتى يصبح داء لا يمكن الشفاء منه إلا بإذن الله عز وجل؟ وهذا مما يدل على أن القيح الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم كون الرجل يمتلئ قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، هذا فيه أيضا زيادة عن الحديث السابق أن القيح لن يقف عند حده المستقذر الضار، بل إنه لربما أضر بصاحبه ولربما قتله. كذلك الشعر، فإنه إذا بلغ بصاحبه مبلغا عظيما في صرفه عن الدين فقد يخرجه عن الدين، إذا كان على شغف به مع عدم العناية بالدين والشرع. بل إن بعض الشعراء قد يقول كلمة يكفر بها، ولهذا بعضهم يقول كلاما باطلا، وعندما يسأل عنه يقال ضرورة الشعر، يقال ضرورة الشعر، ويعتذر بعض الناس ببعض الكلام الباطل يقال ضرورة الشعر. بل إن بعض الناس يرى أن المهم هو وزن القافية ولا عبرة بالمعنى، وهذا كلام باطل، لأن الإنسان مسؤول عن كلامه. بل إن بعض من يهتم بالسجع يقال أنه خاطب قاضيا فقال أيها القاضي بقم، وكان من عادة الملوك لا بد أن يسجع فلم يجد كلمة فقال قد عزلناك فقم، لم يجد ما يقابل السجعة إلا أن يقول له قد عزلناك فقم. فلما بلغ القاضي هذه الكلمة من الخليفة قال ما عزلتني إلا السجعة، ما عزلتني إلا السجعة، لأنه لما قال أيها القاضي بقم ولا بد له أن يسجع لأن السجع عندهم ضروري، فلم يجد إلا أن يقول قد عزلناك فقم، فقال ما قال القاضي ما عزلتني إلا السجعة. فالمقصود أن بعض الناس يهتم بالوزن وبالقافية وبالسجع أكثر من عنايته بالمعاني، ولهذا قد يدخل بعض الشعراء في نوع من الكلام الباطل بل في الكفر والشرك بدعوى أن هذه ضرورة الشعر، والشعر كلام والإنسان مسؤول عن كلامه عما يخرج منه. فلربما حمل هؤلاء الاعتناء بالقافية وبالوزن أن يقول الكلام الباطل، لأنه لا يجد كلمة تكون في هذا الموطن من هذا البيت إلا هذه الكلمة، فيقدم العناية بالألفاظ على العناية بالمعاني. وهذا أيضا لا يقع فيه إلا ضعاف الشعراء، لأن الأقوياء منهم كما يقولون يملك الشعر ولا يملكه، لكن الضعاف منهم الذي ليس عنده بضاعة وهو ضعيف في اللغة فيملكه الشعر، يقوده الشعر. ومن الناس من يملك الشعر ويقوده، يعني هو الذي يملك الألفاظ، كما اشتهر بهذا بعض العلماء في نظمه مثل الإمام بن القيم في نونيته المطولة التي وصف فيها عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين، وذكر بعض الأدلة وذكر الحديث وذكر الردود مع قوة في البيان وتصرف في الألفاظ وكأنها تنقاد له انقيادا سلسا في تلك النونية المطولة في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الفحول من الشعراء ومن أهل النظم مع قوة العلم يملكون الألفاظ، ولكن بعض الجهل منهم لا يملك الألفاظ فتملكه فتوقعه فيما هو عظيم. وهذا الحديث تقدم معناه، وإنما فيه زيادة حتى يريه بمعنى أنه يصيبه بداء عظيم أو حتى يأكله القيح. كذلك الشعر، فإنه لن يقف عند هذا الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. وعقرى حلقا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ترجم بهذه الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقة، أي ما جاء في هذه الألفاظ وما جاء في معناها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لبعض أصحابه تربت يمينك. وإنما ذكر المصنف هذه الألفاظ لأنها ترد وقد يظن بها الدعاء، وهي لا ترد على هذا المعنى، وإنما هي من الألفاظ التي كانوا يستخدمونها. ومعنى تربت يمينك قيل أصنع معنى هذه الكلمة تربت يمينك أي افتقرت حتى أصابها التراب، وقيل لصق بها التراب من الفقر. ومعلوم أن حال أهل الفقر أنهم يعملون بأيديهم ويحرثون فتتعرض أيديهم للتراب، وكذلك ليسوا في مساكن منزهة عن التراب وإنما يفترشون التراب، فيقال لمن افتقر تربت يمينه. ثم أصبحت هذه الكلمة تقال في خطاب بعض الناس ولا يقصد بها الدعاء عليه، وإنما يقصد بها تنبيه المخاطب لأمر من الأمور. وقيل في معناها أنها افتقرت من العلم، أنها افتقرت من العلم، وقيل هي للمدح، وأن هذه كلمة تطرق للمدح. وهذا كما يقال إن هذا الشاعر قاتل الله الشاعر حين قال، فهذه يقولون في المدح عندما يقال قاتل الله الشاعر حينما قال، بمعنى أنهم يغبطونه على هذا الأمر وليس المقصود به الدعاء عليه. فكذلك عندما يقال تربت يمينه هي من باب المدح. وعقر حلقة أيضا هذا مما يخاطب به النساء، ومعنى عقر أي عقرها الله، وحلقة أي أصيبت في حلقها، كما ذكر الشراح قال العين هنا أي عقرها، أي عقرها الله وحلقها، يعني أصابها وجع في حلقها خاصة. وهذا أيضا ليس من الدعاء، وإنما هو من باب أيضا التنبيه، تنبيه المخاطب، ومن باب لفت النظر إلى أمر من الأمور. وقد يرد مورد التعجب كما يأتي في استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذه الألفاظ. ثم ذكر حديث عروة عن عائشة، عروة يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب. أفلح هو أخ لأبي القعيس، وأبو القعيس هو الذي أرضعت زوجته عائشة رضي الله عنها، فهو أبوها من الرضاعة وزوجته أمها من الرضاعة، وأفلح هو أخوه. فاستأذن أفلح على عائشة بعدما نزل الحجاب، بعدما فرض الحجاب، قالت رضي الله عنها فقلت والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من توقفها في هذا الأمر حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، لأنها رضي الله عنها قدرت أنه لا علاقة لها به وليس هو الذي أرضعها. قالت: ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. التي أرضعتني هي المرأة وهي أمها، ولم تتعرض لأبي القعيس، وإنما أشارت إلى أن هذا الرجل أخوه ليس هو الذي أرضعها، وإنما أرضعته امرأة أبي القعيس. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. وهذا فيه تنبيه إلى أن أبا القعيس أيضا ليس هو الذي أرضعها، وإنما أرضعتها امرأته. وكأن في قولها هذا ما يدل على أنها ترى أن اللبن للمرأة وليس للرجل. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الأكثر من أهل العلم أن اللبن للفحل أي للزوج، وأن كما أن هذه الزوجة زوجته هي أم للرضيع والرضيعة، فهو أب للرضيع والرضيعة، ولهذا فأبناؤه من غيرها هم إخوة لهذا الرضيع. أبناء هذا الرجل من غير هذه المرضعة هم إخوة له، لأنه أب وهذا ابن له، فبناته أخوات له، فلا يحل له أن يتزوج من بناته من غير مرضعته. وهذا هو على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه الأكثر. وقيل إن لبن الرجل إن اللبن للمرأة واللبن ليس للرجل، فالمرأة هي الأم والرجل ليس هو الذي أرضع، كما قالت عائشة رضي الله عنها. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ترخيص لها بالإذن بالدخول عليها، قال فإنه عمك، فدل على أن لبن الفحل محرم كما جاء في الحديث، وأن اللبن للرجل كما أنه للمرأة، ولهذا كان هذا عمها لأنه أخ لأبيها من الرضاعة. قال فإنه عمك تربت يمينك، وهذا هو الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تربت يمينك، وهذا دليل على أنه لم يرد مورد الذم. هذه الكلمة لم ترد مورد الذم، وإنما وردت مورد التلطف والتنبيه إلى هذه المسألة ولفت النظر إليها، فدل على أن هذه الجملة ترد من النبي صلى الله عليه وسلم في غير مورد الدعاء، وإنما هو في مورد التلطف. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. أي بعد ذلك كانت تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا قد ثبت به حديث صحيح أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولهذا فكل ما يحرم على هذا الرضيع من النسب يحرم عليه بالرضاعة، لكن ذكر العلماء أن هذا التحريم لا يسري إلى غيره، فلا ينتقل إلى إخوته ولا إلى أبنائه ولا إلى أصوله، فيجوز لإخوته أن يتزوجوا أخته من الرضاعة، يجوز لإخوته من النسب أن يتزوجوا بعض أخواته من الرضاعة. وهذا وجد في الناس، وأنا أعرف رجل يدخل على زوجين يقول لكل واحد منهم أخي، فأحد الزوجين أخوه من الرضاعة والآخر أخوه من النسب، فهذا الذي يدخل لا يجوز أن يتزوج من بنات مرضعته أو مرضعه أو زوج المرضعة. وأما إخوته فإنه لا يحرم عليهم ذلك. وكذلك على الصحيح أن أبناءه لا يحرم عليهم، حتى قيل إنه يجوز لابنه أن يتزوج مرضعته، ويجوز لأبيه أن يتزوج مرضعته، وهكذا. وكذلك إخوته يجوز لهم أن يتزوجوا مرضعته، لأنها لا تحرم عليهم ولا علاقة لهم بها، وإنما العلاقة التي نشأت له وهي متعلقة به. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال: عقرى حلقى لغة قريش، إنك لحابستنا. ثم قال: أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، هذا في الحج عندما حج عليه الصلاة والسلام، أراد أن ينفر أن يخرج من مكة اتجها إلى المدينة، فرأى صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم على باب خبائها، أي على باب خيمتها التي كانت فيها، كئيبة أي حزينة، كئيبة حزينة من الكآبة وتغير الحال مع حزن أصابها لأنها حاضت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم سبب حزنها فقال لها: عقرى حلقى. قال الراوي: لغة قريش، يعني هذا مما يعرف عند قريش، وليس المقصود به الدعاء، وإن مما كانوا يخاطبون به المرأة، وهو كما تقدم ليس المقصود الدعاء عليها، وإنما المقصود يعني التعجب من الأمر أو ملاطفتها باللين، كما أنه يخاطب أحيانا من يتودد إليه ببعض الكلمات التي قد يظن أنها مسبة وليست كذلك. وهذا هو الشاهد من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، وقد تقدم بيان معنى الكلمتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لحابستنا، لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، والمرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة لابد أن تبقى حتى تطهر وتطوف. ومن هنا استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الحائض لا يجوز لها أن تنفر ولا أن تخرج من مكة حتى تطهر ثم تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: أحابستنا هي، فدل على أن هذا أمر عظيم وأنه لا يمكن للمرأة أن تطوف، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا، أي تحبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على ضرورة طهر الحائض وكذلك أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة لأنه ركن. ثم قال: كنت أفضت يوم النحر يعني الطواف، أو قالت هي: كنت أفضت يوم النحر، أي أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أفضت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت: نعم. سألها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بعد تعجبه: إنك لحابستنا. ثم سألها هل طافت أو أفاضت، والإفاضة هنا بمعنى طواف الإفاضة يوم النحر يعني يوم العيد وهو وقت طواف الإفاضة، قالت: نعم. قال: فانفري إذن، يعني أخرجي، وهذا من النفير وهو الخروج من مكة إلى المدينة، وهذا مما يدل على أن الحائض أيضا إذا طافت طواف الإفاضة وجاء الحيض قبل طواف الوداع أنها تنفر وتخرج وليس عليها طواف ولا كفارة، فإنها يسقط عنها طواف الوداع، وهذا فيه دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، لأنه لو كان يصح طواف الحائض لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، ولكان أذن أيضا لها بعد أن تأكد أنها طافت طواف الإفاضة أن تطوف طواف الوداع، فلكنه لم يمكنها من طواف الوداع، فدل على أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه ولا بد أن تطوف بطهارة، وطواف الوداع فهو واجب، ولهذا أذن لها بالخروج من غير طواف. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وقبل أن أنهي الدرس أنبه على كلمة وردت في حديث الأمس الذي قرأناه وهو من حديث سلمة ابن الأكوع، وقد وردت في كلمة حقيقة لم أتمكن من الاطلاع على كلام أهل العلم وشرحتها على ظاهر اللفظ، ثم تبين لي أنها على غير ما ذكرت، وهي ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا السائق؟ فقالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به. فذكر بعض الشراح أن هذا القائل هو عمر رضي الله عنه، فقال رجل: وجبت. وقيل إن معنى وجبت أي وجبت له الشهادة، لأنهم كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر في معركة وترحم على أحد أن هذا دليل على استشهاده، فهذا من صبرهم لحال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعه عمر يترحم على عامر بن الأكوع قال عمر رضي الله عنه: وجبت أي له الشهادة، وجبت له الشهادة يا نبي الله. ثم قال: لولا أمتعتنا به، قال العلماء يعني أمتعتنا ببقائه، وليس هذا المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم يؤجل أجله، ولكن المقصود هو لعله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يمتع به وببقائه. فأحببت أن ننبه على هذه الكلمة، فإذا علقت في الكتب بعد الشرح أن تعدل على ما ذكرت هنا. وأستغفر الله وأتوب إليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.